ایمانا قیاما حقیقیا ولكن هذا اوذی فی اللہ نعوذ باللہ ترک اللہ وذهب الى الکفر وبذلك قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كي كما عذاب الله صارفا عن الكفر جعل عذاب الناس صارفا عن الإيمان بس قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هاونا سوال في هذه الآية مثلا کہ مثلا انسان إذا أكره إكراه حقيقي وأنه تكلم بكلمة الكفر هل هذا أيضا أنه جعل فترة الناس كعذاب الله لما قالوا لأن ظاهر الآية يدل على هذا كي إنسان لا يجعل عذاب الناس كعذاب الله كي كما عذاب الله تكون السبب صارف عن من الكفر إلى الإيمان لا يجعل عذاب الناس صارفا من الإيمان إلى الكفر فهذا الذي أكره وصرف عن كلمة الإيمان فأظهر كلمة الكفر أنه جعل فتنة الناس كعذاب الله فأجاب العلماء رحمه الله قال لا قالوا فرق بين المكره والمنافق المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولكن هذا الذي أكره قلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا ما جعل فتنة الناس كعذاب الله هذا تحمل الأذى حتى بلغ إلى حد الإكراه فلما بلغ الى حد الاكراه لكن قلبه مطمئن بالايمان فبذلك قال المؤلف امام الله تعالى فرق بين هذا وبين هذا شتان ما بينهما لمن ان المنافق هذا حتى يعني انه واعيانا اذا رايت احوال المنافقين حقيقه انهم ما اوذوا ايذاء بل يعني انهم يتخيلون کہ الکفار یفعلون معنا کذا والمشرکون یفعلون معنا کذا فاذا اسلمنا والمسلمین ضعفا مستضعفین ما عندهم قوا ما عندهم جنود وهؤلاء عندهم قوا وعندهم قبائل وعشیر یعذبوننا ویفعلون بنا کذا وکذا مجرد تخیلات وتوہمات حسب تخیلاتهم وتوہماتهم الباطلہ ومکائدهم الفاسدہ انهم یظہرون الاسلام ویبطنون الکفر ولكن حقيقة إذا تأملت أوذي في الله من المؤمنون أوذوا في سبيل الله من المؤمنون مختلف الإيذاء أما رأيت قصة عمار أما قرأت قصة خواب بن رد أما رأيت قصة سمية أما رأيت قصة بلال رضوان الله عليهم أجمعين أنهم يعذبون أنواع التعذيب ولكن ثبتوا إلى الإيمان أما المنافقون بماذا يعذبون مجرد تخيلات ان فعلنا كذا يكون كذا ان فعلنا كذا يكون كذا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يذلل الله فلن تجد له سبيل فبذلك قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وايضا فانظر اسلوب كلام الحكيم كلام الله كلام الخالق قال جعل فتنة الناس كعذاب الله ما قال جعل عذاب الناس كعذاب الله وإلا بعده كعذاب الله فكاف أيضا جاء كاف تشبيه ولكن جاء قبله جعل فتنة الناس كعذاب الله لما لأن عذاب الذي يأتي من العباد هذا ابتلاء واختبار العذاب حقيقي من الله سبحانه أما العذاب مثلا إذا لايك العذاب من الإنسان هذا باعتبار ابتلاء باعتبار اختبار کہ ان اللہ سلط بعضه ولا بعض ان اللہ جعل بعضه قوی وجعل بعضه ضعیف وان اللہ تبارک و تعالی جعل في هذه الاشياء في عباده لما اختبارا و ابتلاء فبذلك اذا كان الايذاء من الانسان لاخر هذا ابتلاء هذا اختبار هذا امتحان من الله سبحانه واما عذاب الله لا شك عذاب الله عذاب حقیق وبهذا قال جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ولئن جاء نصر من ربك فانظر أول كل جاء يعني من أسماء الله تبارك وتعالى اسم الزائر الله ها هنا جاء صفة الربوبية ولئن جاء نصر من ربك لما لأن اسم الجلالة فيها العظمة والهيبة بل يعني الجلال مظهر للجلال لأنه متصف بصفات الجلال والكمال الهيبة والأزمة. جاء ذكر الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يا الله الله لما لأن بيان الأزمة والهيبة والجلال. وهاونا أن جاء النصر لما جاء النصر هذا مدلوله ماذا؟ الرحمة والفضل والمنة من الله. فبذلك قال ولئن جاء نصر من ربك لما لأن صفة الربوبية صفة الربوبية لله تبارك وتعالى سبحانه فيها الشفقة على عباده الرحمة على عباده المنة على عباده كي هو رباهم هو خلقهم وهو رزقهم النصر ورزقهم الأموال أنهم غنموا وأنهم ظفروا ظفرا. فبذلك هاهنا جاء صفة ما يتعلق صفة الربوبية لما لأن موقع الرحمة وموقع الفضل والمنة والإحسان من الله تبارك وتعالى. وأما قبل ذلك أنا موقع ما يناسب بالهيبة والعظمة لله سبحانه. فبذلك جاء اسم الجلالة قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ثم قال ولئن جاء نصر من ربك ليقولن أصلها ليقولن بالنون التقى نونين لما التقى نونين سقط قرأ بعضهم بذم اللام ليقولن وقرأ بعض القراء بفتح اللام ليقولن قراءتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. قال تعالى ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر من ربك يعني نصر لمن؟ للمؤمنين. أشار إلى ذلك لما؟ لأن النصر لا يكون إلا للمؤمنين كان حقا علينا نصر المؤمنين. وأيضا كما قال الله تعالى في آية أخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الآيات لا يوم يقوم الأشهاد وغير ذلك من الآيات. فبذلك أشار المفسر في تفسيره ولئن جاء نصر قال للمؤمنين لما؟ لأن النصر لا يأتي إلا للمؤمنين من الله تبارك وتعالى سبحانه. ولئن جاء هذا يدل على لام أنها لام قسمية. ولئن جاء نصر من ربك بالفتح والغنيمة ليقولن إنا كنا معكم إنا كنا معكم. أشار المفسر قال في الإيمان أشار المفسر قال في الإيمان ماذا؟ لما أشار إلى ذلك؟ كأن المنافقين ما كانوا في القتال مع المؤمنين ما كانوا في الحرب مع المؤمنين ما كانوا في القتال ضد الكفار والمشركين بل كانوا أنهم في بيوتهم وفي بلادهم وفي أوطانهم. ولكن كيف قالوا إنا كنا معكم؟ يعني إنا كنا معكم في الإيمان كما أنتم مؤمنون أنا مؤمنين وبذلك أشركونا في الغنيمة. وبذلك أشار إلى ذلك هذا كلام المنافقين إنا كنا معكم يعني ليس المعية في القتال ليس المعية في مدافعة الكفار والمشركين بل يشيرون إلى ذلك كما قال إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وأما بإعتبار ظاهر أنهم كانوا مع المؤمنين ولكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم يعني في الكفر في اعتقاد الكفر. هاهنا كما قالوا إنا كنا معكم في أي شيء معكم يعني في الإيمان معكم. وبذلك فأشركونا في الغنيمة قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم أوليس الله بأعلم في صدور العالمين. بلى لما يعني إنسان يقول هذه الأشياء لمن؟ الذي لا يعلم علم الغيب الذي لا يعلم أهوال الباطن الذي يعني خفي عليه أهوال الباطن هو لا يعلم. ولكن أنهم يريدون ماذا؟ يخادعون الله. وإن الله تبارك وتعالى أعلم بأحوالهم إن الله تبارك وتعالى أعلم ما في قلوبهم وما في أفكارهم وما في ضمائرهم يعني حتى لو تكلموا أو ما تكلموا لا يخفى على الله شيء حتى نياتهم أفكارهم إراداتهم عزائمهم لا يخفى على الله تبارك وتعالى. فبذلك قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين يعني إن أليس الله بأعلم ما في قلوبهم من الإيمان والنفاق. بلى أنه عالم بذلك. أوليس الله بأعلم بما في صدور قال العلماء رحمه الله تعالى كما أشار المفسر هنا أعلم بمعنى عالم، يعني لما لأن أفعل تفضيل أحسن وفي مقابلته يعني حسن، ولكن ها هنا في مقابلة علم الله تبارك وتعالى ما في شيء. لما لو جمعنا علم الخلائق كلها، علوم الأنبياء، علوم الملائكة، علوم المرسلين، علوم عباد الله الصالحين، علوم الخلائق أجمعين في مقابلة علم الله تبارك وتعالى كأنه لا شيء. كما قال الخضر لموسى عليه السلام علمي وعلمك وعلم الخلائق أجمع ما ينقص من علم الله. لما لأن علم الله تبارك وتعالى محيط أنه أحاط بكل شيء علما، أما علم المخلوق ماذا ناقص. فبهذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة إنك تعلم ولا نعلم، فإلا إن الله أتى لكل مخلوق علم، أتى لكل إنسان علم، أتى للأنبياء علم، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك تقدر ولا أقدر، إنك تعلم ولا أعلم. لما؟ لأن ولو مهما يكون علم لكن في مقابلة علم الله كأنه لا شيء. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى أحيانا أفعل تفضيل ولكن لا يكون بمعناه، لا يكون بمعناه أنه يكون بمعنى عالم، أنه عالم بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق. فقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا جاء في كثير من الآيات أعلم أعلم صغى، هذا أفعل تفضيل، قالوا ليس، بل أنه جاء مبالغ إظهار مبالغة، يعني بما يدل في كمال علم الله تبارك وتعالى سبحانه. لما؟ لأنه عالم بجميع المعلومات، وعالم بجميع الموجودات والمعدومات، وعالم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فبذلك جاء بهذه الصيغة ويراد منها المبالغ في علم الله سبحانه، يعني حتى يكون الصيغة ما يناسب لشان علمه. فبذلك كلما جاء أعلم أعلم أعلم، حتى في كلام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم، الرسول يقول والله أعلم. فبذلك أحيانا لا يكون أفعل تفضيل على موضعه على مكانه، بل إما أن يكون بمعنى عالم كما أكبر بمعنى كبير، أعلم بمعنى عالم، وأما استعماله باعتبار مبالغة الذي يليق بشان علم الله تبارك وتعالى سبحانه. وبذلك إن الله تبارك وتعالى بين في هذه الأوال، وأيضا قال الله تبارك وتعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فانظر تغير الأسلوب، تغير أسلوب، أول أسلوب كان في الآية فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وهاهنا جاء وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ولكن قبل ذلك يعني هاهنا عبر في الأول بالفعل وفي الثاني باسم الفاعل، باسم الفاعل. لما؟ لأنه جاء مثلا هاهنا قبل ذلك لندخلنهم في الصالحين، قالوا هذا رعاية للفاصلة. جاء أيضا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، قال فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، يعني ما قال فليعلمن الله الذين نافقوا وليعلمن المؤمنين، فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. لماذا قال هذا تغيير في الأسلوب؟ كجملة أول أبر بالفعل والثاني باسم الفاعل، لما؟ قالوا هذا تغير في الأسلوب وتفنن في الكلام، كلام الله سبحانه كلما جاء جاء بأسلوب، كلما جاء جاء بأسلوب آخر. لما؟ لأنها يدل على الإعجاز، على الفصاحة والبلاغة والبداعة، يعني كلام الله تبارك وتعالى كلام الخالق ليس كلام مخلوق، فبذلك كلما جاء جاء بأسلوب آخر. وأيضا لام الفعلين وليعلمن الله، لام الفعلين أي الفعلين؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، هذا لام الفعلين لام قسم، يعني هذا لام كما باب قسمية أيضا يكون لام قسمية، كما جاء ولئن جاء نصر من ربك هنا لام قسم، وليعلمن الله الذين آمنوا لام قسمية، وليعلمن الله المنافقين لام قسمية، يعني اللام في الفعلين للقسم كما أشار المفسر رحمه الله، وهذا عند علماء القواعد وعلماء النحو، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كلامه إلى أن قال باب ما وكتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء في ثواب الشهيد. كما الحمد لله قرأنا في كثير من الآيات وفي كثير من الأحاديث ما يدل على مرتبة الشهداء عند الله، حتى قال الله تعالى في كلامه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال في مقام آخر بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأيضا جاء في الأحاديث فضائل للمجاهدين الذين استشهدوا في سبيل. لما؟ لأن الإنسان أي شيء عنده إما مال وإما نفس، فلما نفس الإنسان أنه جعل يعني في سبيل الله تبارك وتعالى فماذا بعده؟ فبذلك إن الله يرفع درجته في الدنيا وفي الآخرة باعتبار فضل، باعتبار مكانة، باعتبار ثواب، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل مراتب الشهداء بعد مراتب الصديقين. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال باب ما جاء في ثواب الشهيد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمر بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك إن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة تأكل تعلق يعني ترعى. وهذا في الحقيقة لفظ تعلق علوكا كان استعماله في الإبل لأنه ترعى من أعالي الشجر، فبذلك يقال تعلق. ثم انتقل من الحيوان من الإبل استعماله أيضا في الطير. لما؟ لأن الطير أيضا يطير ويسرى ويرعى من أعالي الأشجار، فبذلك جاء لفظ تعلق. أيضا إن أرواح الشهداء في طير خضر. أما بعد فرق ضالة أخذوا من هذا الحديث قصة التناسخ وقصة الهلول كالأرواح أنها يعني بعد موت الإنسان قالوا روح الإنسان يأتي إما في صورة حسن في يعني أشياء حسنة في مواشي حسنة، وإما في صورة قبيحة في يعني في السبع في الحيوانات في الكلاب وغيرها التناسخ الذين قالوا بها، أو أنهم يستدلون بهذا حلول كما أرواح الشهداء لها حلول في الطيور هكذا نعوذ بالله حلول الله في الأشخاص وغير ذلك. فلا شك في ذلك الذين قالوا بها كفروا بالله وكفروا بكتاب الله وكفروا بما جاء به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هنا تناسخ ولا شيء. لما؟ لأن أرواح الليين في الليين وأرواح الكفار في سجين، ثم أنهم يعادوا متى؟ يوم يبعث الله تبارك وتعالى. وبذلك ليس هذا التناسخ كما أنهم يعتقدون، كما الهندوز الوثنيون يعتقدون يعني إذا مات مثلا أبوه إذا مات أخوه أو أهله إياله كذا، ثم إذا جاء رجع إلى البيت وجاء مثلا طائر جلس في بيتك ها قال جاء أبويا في هذا الطائر، جاء ابني في هذا الطائر، جاء ولدي في هذا الطائر وغير ذلك. وكما بعضهم يعتقدون نعوذ بالله كأن أبي قال أنه راى إلى القمر قال أوالد في القمر هذا أثر فيها قال هذا صورة والدي في القمر. أنه وأحيانا يقولون نعوذ بالله هذا الشخص مثلا بلغ في الولاية وترقى في درجة الولاية نعوذ بالله إن الله أهل فيه نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. وهذا في الحقيقة بدأ بها أولا بهذا تناسخ وغير ذلك على أرواح الكفار اليونانيون، ثم أخذوا منهم الروافض هم يعتقدون كأن الله تبارك وتعالى قد حل في علي، فبذلك أنهم يعتقدون في علي نعوذ بالله كما يعتقدون في الله، حتى يعني في مشكلاتهم وفي مهماتهم وقرباتهم لا يستغيثون بالله، لا يقولون يا الله، لا يقولون يا ربي يا رحمن بلغون يا علي مدد. مدد معناه النصر، يعني النصر منك يا علي ليس من الله تبارك وتعالى. وبذلك حتى ما عندهم تحية بالسلام، ما يقول واحد السلام عليكم والثاني يقول وعليكم السلام كما سنة المسلمين كما تحية المسلمين، لا، بل لما يأتي واحد رافضي إلى آخر يقول يا علي مدد، ويقول ها مولى علي مدد، يعني أنه يجيب عليه في جوابه ويقول يا علي يعني انصرنا يا علي، ويقول ها مولى علي ينصرك، يعني لما لأنهم يعتقدون أنه هو المولى، ويستدلون برواية كمن كنت مولى فعلي المولى، أولا رواية لا يصل إلى درجة الصحة، ثم مثلا لو سلمنا والولاية ليس معنى أنه مولى بمعنى هو الله سبحانه، جاء هذا اللفظ استعمال مولى باللفظ مولى من الولاية مولى من الولاية، مولى استعمال مولى القوم منهم للغلام، مولى بمعنى سيد، مولى من الموالاة، مولى من النصر والإعانة وغير ذلك من لما لأن لفظا واحدا أحيانا يشترك ويستعمل في معاني كثيرة، كما يقال مثلا عين، عين كما استعماله في هذا في البصر، وعين استعماله باعتبار النهر الذي يجري، وعين استعماله في عزم في هذا العزم في عزم الركبة، وعين يستعمل أيضا في الجاسوس الذي يتجسس أهوال الناس، فبذلك حسب الكلام والسياق والسباق إنسان أنه يرى في معناه، إذا يقال عين طلعت معنى شمس، إذا يقال عين جرت معنى النهر والذي جرى الماء الذي جرى فيها، إذا قال عين انكسرت معنى العزم الذي في ركبته، إذا قال عين بصرت أو رأت معنى رؤية العين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، حسب السياق ليس معنى مولى يعني نعوذ بالله علي أنه صار مولى. وحتى الآن من المبتدئين أيضا حتى جاء في الجريدة، يعني هذا تقريبا مضى عليها سنة أو أكثر من ذلك بشهرين، كأن رجلا هو اجتماع عظيم، يعني ليس أمام شخص أو شخصين، أمام مئات من الألوف، أمام مئات من الألوف، كان شيخهم ويعني مرشدهم جاء في هذا الاجتماع، فقام السكرتير الذي يتعرف على الناس كمن جاء ومن يخطب ومن يقوم بالخطبة، فقال من يريد أن ينظر إلى إله فلينظر إلى شيخي، يعني نعوذ بالله بهذه الصلاة أمام مئات الألوف، ليس أمام يعني شخص أو شخصين. وأيضا حتى كم من الشعراء من شعراء يعني بلغات مختلفة بلغات أردوية أنهم كتبوا في مده مشايخهم وفي مده مدائن الذي يسكن فيه مشايخهم، قالوا يعني أنه في الظاهر أنه شيخ فريد ولكن في الباطن هو الله، قال أما باعتبار الظاهر أنه هذا شيخنا المسمى بشيخ فريد، أما قال أنت لا تعلم، أما باطنه هو الله بنفسه نعوذ بالله. فبذلك وكم من مشايخهم لا يصلون أبدا لا يعذرون الصلاة، فإذا قيل لمتعلقيهم ومريديهم كالشيخ ما يصلي، قال عجيب، الصلاة لما الصلاة صلة بين العبد وبين رب، الشيخ واصل، إن الله دخل في خلاص لا يحتاج إلى الصلاة، الصلاة يحتاجون أنتم، الصلاة يحتاجون مثلكم الذين ما وصلوا إلى الله سبحانه، الشيخ خلاص وصل نعوذ بالله. حتى يعني كنت مسافرا وجلس واحد منهم، لا جاء وقت الصلاة، الحمد لله إن الله وفقنا وصلينا، ولكن هو جالس وما شاء الله يعني باعتبار ظاهر يعني عنده لحية وعنده صورة ورجل يعني متدين باعتبار ظاهر باطن بعلم الله، لكن ما قام يصلي. فكلمت مع واحد من تلاميذي الله أعلم وليه، قال الشيخ ما يصلي، قال ماذا تقول هذا، إهانة للشيخ، الشيخ يصلي، أنا قلت ليش ما يصلي، قال لا خلاص أنه واصل مع الله، أنه في جميع أحواله واصل مع الله تبارك وتعالى، هذا صلة محتاج الذي ما وصل إلى الله. قلت طيب أبا بكر وصل إلى الله وما وصل إلى الله، قال ايش معنى قولك، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هل انه واصل مع الله او هذا شيخك اعظم مرتبة من رسول الله؟ الرسول يقول قرة عيني في الصلاة، اذا حذبه امرا بادر الى الصلاة، وانه في حالة مرضه الذي توفي فيه كلما افاق قال الصلاة الصلاة، حتى قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، فقام أبي بكر يصلي فأفاق رسول الله فخرج على وجعل يده على عباس وجعل يده على علي فخرج إلى الجماعة، الرسول لا يدرك الصلاة في هذه الحالة. فبذلك نعوذ بالله، يعني شيخك ومرشدك آدم مرتبة وآدم وصلة إلى الله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش الجعل هذا الكفر؟ وبذلك هذا عقيدة التناسخ أو عقيدة الهلوليين وغير ذلك هذا من عقائد الكفار الذين كفروا بالله وكفروا بكلام الله وكفروا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر هذا فارسي بصري عنده ثقة. قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن عامر الأكيلي. عامر الأكيلي هذا في درجة مقبول درجة الرابعة. عن ابيه ان يعني هو عقبة عقبة الأكيلي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرز علي اول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعفف. عفيف يعني قال بعض ما متعفف من السؤال فقال بعض يعني اما لا تهل عفيف متعفف يعني المتعفف عن السؤال متعفف عن الفواحش ايضا متعفف عن المنكرات ايضا. فبذلك لما انسان واحد عن السؤال متعفف كيف ياتي بالشهوات والمنكرات نعوذ بالله. فبذلك عفيف متعفف. وعبد احسن عبادة الله ونصح لمواليه. احسن عبادة الله يعني ادى حق الله وحق العباد ادى حق الله وحق السيد. فبذلك ولكن قال علماء رحمهم الله تعالى يعني أول ثلاثة ليس هذا باعتبار لأعيان أولية ولكن أولية باعتبار جماعات مختلفة. وإلا أنبياء لا شك في ذلك أول دخولا في الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أنا أول من أقرأ باب الجنة وغير ذلك. فبذلك كما يقال مثلا سيدة خديجة رضي الله أول من أسلمت وأبي بكر أول من أسلم وعلي أول من أسلم. فبذلك انقسم العلماء كمن النساء أول من آمنت وأسلمت خديجة ومن الكهول والرجال أول من آمن وأسلم ودخل في الإسلام أبي بكر ومن الصبيان علي رضوان الله وهكذا من العلماء أول ثلاثة ثلاثة يعني من هذا الصف. فبذلك هم يدخلون الجنة وإلا لا شك أنبياء والرسل أعلى درجة من الشهداء وأعلى درجة من عباد الله الصالحين الأخرى. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم أكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم أكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم أكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا. اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فجل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.